ثم صرح بهذا المفهوم فقال: فلم يكن بالفعل بالعقل أو مجرد، يعني النسخ لا يقع بمجرد العقل. لماذا؟ لأن النسخ فيه إبطال لنص شرعي، وهذا الإبطال لا يجوز الإنسان أن يتجرع عليه بمجرد العقل، بل ينمى إلى المستند. فلم يكن بالعقل ولا بمجرد الإجماع، يعني النص الشرعي أو الحكم الشرعي لا ينسخ بالإجماع، والمقصود بالإجماع يعني باتفاق الفقهاء المجتهدين. فالفقهاء المجتهدون لا يملكون حق إبطال النصوص. طيب كيف نسوي لما نجد في كلام العلماء في كتب العلم يقولوا هذا النص منسوخ بالإجماع؟ أيوة، مقصودهم بهذا أن الإجماع قد دل على أن هذا الحكم منسوخ، ليس مقصودهم أن الإجماع نفسه نسخ النص. أهل الإجماع هم محجوجون بالنص، كيف يبطلوا؟ وإنما الذي نسخ هذا النص هو مستند الإجماع، يعني هو دليل الإجماع، الدليل الذي بناء عليه أجمع العلماء هو الناسخ للنص الأول. هذا معنى قوله: أو مجرد الإجماع بل ينمى إلى المستند، يعني إلى مستند الإجماع، هو الناسخ في الحقيقة، ولكن الإجماع كاشف عنه ويكتفى به أيضا. يعني إذا ثبت عند الإجماع على هذا النسخ لا أحتاج إلى معرفة المستند، لأن الإجماع في ذاته حجة.